بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس في أقسام المياه. وأقسام المياه هي المعلوم أنها قسمان. أولا الماء الطاهر، وهو الباقي على خلقته كماء المطر وماء البحر وماء النهر وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذبا أو مالحا، حارا أو باردا. وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهير به. والثاني الماء النجس، وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، قليلا كان الماء أو كثيرا، وحكمه ألا يجوز التطهر به. ويطهر الماء أن يعني يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزحه أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير. وإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطهارات الطهارة. وإذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته. وإذا اشتبهت ثياب طهارة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله. والطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم. وقد اختلف الفقهاء كما سيأتي ذكره وكما سنذكره إن شاء الله في أقسام المياه، هل تكون طاهرة ونجسة أو تكون طاهرة وطهورة ونجسة. أما من قسم الماء إلى قسمين فقط، فمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا الشيخ ابن صحمان من أئمة الدعوة النجدية في منظومته المعروفة في نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في أحكام المياه، وكانت في الباب الأول والكتاب الأول هو الطهارة، قال: وقول أبي العباس أحمد إنها لماءان في القول الصحيح المؤيد، وما لهما من ثالث جاء مثبت بنص رسول الله أفضل مرشد. وأما الذي استثني ببول وغوطة فإن على القول الصحيح المسدد، إذا كان دون القلتين فإنه على ذاك محمول بغير تردد، إذا كان دون القلتين فإنه على ذاك محمول بغير تردد، يؤيده نص ببئر بضاعة، فراجعه لا تكسل ولا تتبلد. وعند أبي العباس ذلك طاهر إذا لم يغيره الملاق بمفسد. وقال أبو العباس أحمد إنه لماء طهور في الأصح المؤيد، ولا نص في تقسيمه بين طاهر وبين طهور عن نبيك أحمد. وعند أبي العباس في عظم ميتة ومنفحة والقرن والظفر فاعددي كذريش معصوف فذلك طاهر، ولا نص في تنجيسها فتقيدي. هذا كان يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحكام المياه، نظما له سليمان بن صحمان رحمه الله تعالى. وأما ما جاء في النظم الجلي في الفقه الحنبلي لأبي سهيل أنور عبد الله ابن عبد الرحمن الفضفري رحمه الله تعالى، حيث قال بعد مقدمته وذكر كتاب الطهارة، قال: الماء أنواع طهور، وهو ما يبقى على الأصل الذي قد علم، لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به كذاك من أخباث. وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فاعقلا، وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر. ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور أهل العلم ممن يقتدى، قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به حكمي. وثالث الأقسام ما تنجس قليله حيث يلاقي نجسا، أو بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا، ينجس ماء مطلقا في قولي بغائط الإنسان أو ببولي. وشرح لهذا المتن يعني قال: الماء أنواع طهور، وهو ما يبقى على الأصل الذي قد علم. قال: الماء أنواع، أي أنواع ثلاثة باختصار: طهور وطاهر ونجس كما علم من الأبيات وذكر. ثم قال: الطهور أقسام، ثم الطهور أقسام ما لا كراهة في استعماله، وذلك كالماء الذي لم يتغير بشيء، ما لا كراهة في استعماله، وذلك كالماء الذي لم يتغير بشيء أو تغير بطول مكث أو بطاهر يشق صون الماء عنه كورق الشجر بقرب الماء مثلا. وثانيا ما يكره استعماله، يعني طاهر يكره استعماله، وهو ما تغير بطاهر مجاور غير مخالط كالدهن والعود أو بملح ماء أو ما سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، فهذه المياه طهور لكن يكره استعماله. وثالثا ما خلت به المرأة لطهارة عن حدث، وذكر في الأبيات هذا القسم الأخير فقط لكونه أمرا تعبديا وخلافيا. نذكر هنا تنبيه أن الفرق بين التغيير بالمخالط والمجاور هو أن التغيير بالمخالط يكون بانحلال أجزاء الشيء في الماء، أي خالطه يعني خالطه كتغير الحاصل بالطبخ شيء في الماء، بخلاف التغير بالمجاور فيكون بدون تحلل الشيء في الماء، يعني المخالط هو الذي يكون بالتحلل فيه سواء لقاه كالتغير بالدهن أو بالعود، أم لا كتغير رائحة الماء بوجود جيفة بقربه فتمر الرياح عليها أو على الماء. والفرق بين التغييرين في الحكم أن التغير بالمخالط يزيل طهورية الماء إذا كان التغير كثيرا، بخلاف التغير بالمجاور فلا يزيل طهورية الماء لكن تصبح على الكراهة فقط. وهنا قال الشيخ: الماء أنواع طهور، وهو ما يبقى على الأصل الذي قد علم، لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به كذاك من الأخباث. وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فعقلا. وهذا الحكم تعبدي، فالماء في الأصل طهور، وعلم من القيود أن ذلك الماء يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلو المرأة بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل أيضا إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا للماء الذي خلت به للطهارة عن نجس. فالمراد بالطهر في البيت هنا هي الطهارة من الحدث. ثم قال: وطاهر، وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر، ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور أهل العلم ممن يقتدى، أي من الطاهر غير الطهور الماء المستعمل، وهو ما انفصل عن العضو المغسول في الفرض. ثم قال: قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به احكمي، أي بكونه طاهرا لا طهورا. وقد ذكر في البيت الشروط التي ذكر في البيت الشروط المذكورة هنا. وثالث الأقسام ما تنجس قليله حيث يلاقي نجس، أو بتغير ولو يسير حيث يكون ماؤه كثيرا. الماء الكثير ما بلغ القلتين، والقليل ما دون القلتين، والقلتان ما يملأ حفرة مقدارها ذراع وربع طولا وعرضا وعمق. ينجس ماء مطلقا في قول بغائط الإنسان أو ببوله، وهذا واضح، هذا البيت واضح. ويقول الإمام السعدي في منظومته في أحكام الفقه: واعلم بأن الماء طهور أو نجس، أو طاهر غير الطهور والنجس. فالأول الماء الذي لم ينتقل عن حاله الأولى بعارض النقل. فعرف هنا أن الماء الطهور هو الذي لم ينتقل عن حاله الأول بأي عارض يجعله ينتقل من حاله ذاك إلى حال آخر. ثم قال: والطاهر الماء الذي تغير بالطاهرات لا تراب غيرا. والطاهر الماء الذي تغير بطاهرات. فالطهور إن خلط أو تغير بطاهر وخالطه طاهر حتى أصبح يعني نقل عن حالته الأولى التي كان عليها، حالته الأصلية، فأصبح طاهر لأنه تغير بطاهر. قال: فالأول الماء الذي لم ينتقل عن حاله الأولى بعارض النقل، والطاهر الماء الذي تغير بالطاهرات لا تراب غير، أو كان معصورا من الأشجار، وهذا بالمجاور وليس بالمخالط كما ذكرنا في المنظومة الفائتة، أو كان معصورا من الأشجار أو قد زال موجب الإظهار، والثالث القليل لاقى للنجس أو مطلقا إذا تغير بالنجس. فإن يزل بنفسه التغير أو نزح أو إضافة فيطهر. وهنا ذكر أن الثالث هو الذي تغير بنجس لنجس، فإن استطعنا إزالة ذلك النجس أو زال ذلك النجس بغيره، أي أنه انفصل عن الماء بغيره ثم استطعنا نزحه أو استطعنا إزالته، فيرجع إلى حكمه الأول الذي كان عليه، إما طاهر أو إما طهور. ويقول صاحب نيل المراد بنظم متن الزاد للقاضي عبد الرحمن بن سحمان رحمه الله، قال في كتاب الطهارة: معنى الطهارة ارتفاع الحدث، وما بمعناه وذيل الخبث، أي أن الطهارة هي ارتفاع الحدث والخبث ورفع الخبث. ثم قال: وذيل الخبث زواله، أي زوال الخبث، فمعنى الطهارة هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث. معنى الطهارة ارتفاع الحدث وما بمعناه وذيل الخبث زواله. ثم قال: وللمياه قسموا ثلاثة وهي هنا ستنظم. وهنا أن صاحب الزاد أي زاد المستقنع قسم المياه إلى ثلاثة أقسام أيضا. قال: أولها الطهور وهو ما يرى يبقى على الخلقة ما تغير، أي أن الطهور هو الذي بقى على خلقته، أو قيل بقي على أصل خلقته. أولها الطهور وهو ما يرى يبقى على الخلقة ما تغير، ليس سواه رافعا للحدث ولا يزيل نجسا فحدثي، أي ليس سوى هذا الطهور رافعا للحدث، فلا يرفع الحدث فلا يرفع الحدث إلا هذا الماء الطهور، يعني أن الطاهر لا يرفع الحدث. ليس سواه رافعا للحدث ولا يزيل نجسا فحدثي، وذا إذا وجدته تغير بغير ما مزجه فيما يرى، كالدهن أو كقطع الكفور أو ملح ماء فدري بالمزبور، فهو من المكروه وكذاك إن تسخينه بنجس يوما زك، فذاك مكروه وإن تغير بالمكث أو لميتة قد جاور، أو ما يشق صون الماء عنه من نابت فذاك فعل منه، أو ورق من شجر أو سخن بالشمس أو بطاهر فعندنا، ليس بذي كراهة وإن غدا فيما استحب عند اتباع الهدى، مستعملا كالسنة المتبعة تجديدنا الوضوء والغسل الجمعة، وغسلة ثانية وغسله ثالثة فذاك اكره كله، وإن يكن يبلغ قلتين وهو الكثير، ثم قدرتين عندهم في كتبهم 500 من العراق قدروا فخالطه، نجاسة بغير بول منا أو مائع النجو وما رأينا تغيرا به أو خالطاه، أو مائعا وشق نزحه كما تراه بطرق مكة من المصانع، فهو طهور عندهم فطالعي، وباليسير امرأة إذا خلت طهارة كميلة تطهرت عن حدث لها فذاك رفعه بحدث من رجل نمنعه، ثم طهور لونه إذا يرى أو طعمه أو ريحه تغيرا. إلى حد الآن ذكرنا ما ذكرناه سابقا من مخالطة الماء الطهور بالممزج أو المخالط، ثم ذكر المكروه كما ذكرنا وهو نفسه، يعني إلا أنه يعني نظمه بطريقة أخرى أكهو. ثم ذكر أن الطهور لونه إذا يرى أو طعمه أو ريحه تغير بطبخ أو بساقط فيه وقع، أو القليل حدث به رفع، أو غمست فيه يد لقائم من نوم ليل ناقذ من حالم فطاهر. وهنا يذكر أن مخالطة الطهور فيما سبق ذكر أنه إذا خلط الطهور الكثير بشيء مما ذكر فإنه يبقى على طهوريته، وأنه متعد في تطهيره لغيره إلا أنه يكره، لكن وذكر أنه إذا مزج بغيره من الطاهرات حتى يرى تغير لونه أو يرى تغير أو يتغير طعمه أو ريحه فهذا طاهر. والنجس الذي يرى نجاسة قد أحدثت تغير به كذا كما يرى قد انفصل عن موضع حلت به ولم تزل كذا يسير إذ يلاقيها وإن يضف كثيرا من طهور لم يكن من التراب أو كنحوه إلى ماء يعد نجسا ما أشكله وهذا نفسه فإنه عند الهداة يطهر كذا إذا ما وجدت تغيرهما ذكر ثم يذكر هنا كيف يمكن أن يطهر الماء المنجس فإنه عند الهداة يطهر كذا إذا ما وجد التغير قد زال عن ذي كثرة وهو نجس بنفسه كما ذكرنا وليس ذا بملتبس كذا إذا ينزح كما ذكرنا بالنزح منه وبقي ذو كثيرة غير مغير نقي والماء أو سواه في طهارته والماء أو سواه في طهارته إن اعتراك الشك أو نجاسته فابني على علم اليقين واعلما به والاشتباه يوما إن يكون أي إذا رأيت ماء وأنت شاك في طهارته أو طهوريته فالأصل أنك تبني على علم اليقين وأن تعلم أن الأصل في المياه الطهارة كما قال السعدي أيضا في منظومة القواعد الفقهية والأصل في الماء كونه طهور لا هذه منظومة سلم الأصول قال والأصل في المياه والحجارة أنسيتها سنذكرها إن شاء الله لكن يقول صاحب سلم الأصول إلى علم الأصول الأصل في الماء كونه طهورا وفي الكتاب جاء ذا مسطورا فالأصل فيه الطهارة وللتحري امنع ولا تشترط للإذن في تيمم أن يخلط ولا إراقة وإن يشتبه طهورنا بطاهر لشبه فوحد الوضوء من هذا اغترف ثم اغترف من ذاك فاعرف واعترف يعني هنا إذا شككت بين ماءين يعني اغترف من هذا وهذا وصليا به صلاة واحدة فعل كلام واحفظ أن الفائدة إن الثياب الطاهرات اشتبهت بأثوب بنجسة أو حرمت فصل فيها قدر ما تنجس ثوبا فثوبا وصلاة من جد عسى أي أنه إذا أيضا اشتبهت بين ثوبين نجسين فصلي بصلاتين بكل ثوب منهما تفوز باليقين والمحرم كنجس الثياب جزما فعلمي هذه قلنا من منظومة نيل المراد بنظم متن الزاد ويقول صاحب الدرة اليتيمية والمحاجة المستقيمة أو الدرة اليتيمة والمحاجة المستقيمة للصرصري في كتاب الطهارة قال فالأصل وجوب للطهارة ما أتى به النص في آي الكتاب الممجد وفي سنة الهادي دليل وجوبها مؤكده الإجماع من كل سيدي أن الأصل وجوب الطهارة ما أتى به النص والقرآن والإجماع ثم ذكر أقسام المياه وما تكون به الطهارة من الماء قال وأقسام أحكام المياه ثلاثة فماء طهور مطلق لم يقيد فجعل أن الماء الطهور هو الذي كان مطلقا وذلك ماء هاطل من سحابة وعين جرت أو ماء بئر ومزبد فذلك الذي ينقي النجاسات كلها ويرفع أحداث الورى للتعبد